بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دراية وتوجيه والاحتجاج للقراءات، ومع المجلس الرابع من كتاب العلامة الإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعنا وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لفضلنا علينا، وتقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال ورزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. واليوم مع المجلس الرابع، وكنا في المجالس السابقة تكلمنا عن علل وتوجيه والاحتجاج للاستعاذة، ومن قبلها تكلمنا عن مقدمة في هذا العلم الشريف. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من صفحة 78 وباب علل الاستعاذة. باب علل الاستعاذة، علل البسملة. قلنا معنى العلل في علوم القراءة، العلل تساوي التوجيه، تساوي الاحتجاج، تساوي الأسباب أو لماذا، في الأسئلة العادية اللي احنا بنتسألها في المدارس والأشياء دي. قال رحمه الله عز وجل: باب علل البسملة. البسملة طبعا نشوف إن كان الإمام يجيبها أو ما يجيبهاش، احنا نذكرها إن شاء الله. قال أبو محمد، مين أبو محمد؟ يعني نفضل نكون الكتاب مفتوح أمامكم عشان لو في كلمة مبهمة نتدارسها سويا. قال أبو محمد، أبو محمد المقصود هو اللي هو به الإمام مكي بن أبي طالب. قال أبو محمد: إن سأل سائل عن الإتيان بالبسملة في أول القراءة بالسورة، وما علته؟ وما علته؟ قال: فالجواب إنه أتى بالتسمية. إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك، كما قلنا في الاستعاذة. لماذا أتى بالاستعاذة في البداية؟ قلنا الاستعاذة رقم واحد إنها دعاء، رقم اتنين إجارة، استجارة بالله من الشيطان الرجيم، رقم ثلاثة امتثالا للأمر الوارد في القرآن. دي الأسباب التي وردت في قراءة الاستعاذة في أول السورة، لو تتذكروا لما كنا بنقرأ في علل الاستعاذة وقلنا لماذا أتى بالاستعاذة. رقم واحد دعاء، رقم اثنين استجارة أو استغاثة بالله، رقم ثلاثة امتثالا للأمر الوارد في القرآن في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا أتى بالبسملة؟ على نفس السياق، لماذا أتى بالبسملة أو التسمية؟ قال: فالجواب أنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر أسماء الله. لاحظ لأن لا تلاحظ التسمية البسملة فيها ثلاث أسماء من أسماء الله عز وجل: الله، الرحمن، الرحيم، وهي كلها أصلا إرادة لأسماء الله، لأن أول كلمة باسم الله الرحمن الرحيم. بذكر الله، بذكر أسماء الله وصفاته في أول كلام ولثباتها للاستفتاح في المصحف. يبقى إيه أسباب ورود البسملة أو التسمية؟ رقم واحد تبرك بذكر أسماء الله وصفاته، رقم اثنين أنها مفتتحة للصور في المصحف الشريف، مفتتحة في أول كل صورة في المصحف الشريف، وأثبتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكل أنهم أثبتوها في المصحف، فوجب عليك أن احنا نقرأ بها. وعلى الخلاف أن هي آية ولا آية، سيأتينا إن كان أورد الإمام أو لما يردها سنذكر إن شاء الله عز وجل. ولثباتها للاستفتاح في المصحف، فهي للابتداء بالصورة، فهي للابتداء بالصورة، فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة، فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة. طيب، فهي للابتداء بقى، فهي للابتداء بالصورة. فلا يوقف عليك السلام، فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول الصورة وليست بآية من الحمد، وليست بآية من الحمد. الحمد المقصود بإيه؟ ما المقصود بالحمد؟ ولا قال وليست بآية من الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وليست بآية من الحمد، ما المقصود بكلمة الحمد؟ هو الإمام مكي بيقول كده، وليست بآية على البسملة يعني، وليست بآية من الحمد. المقصود بالحمد لله سورة الفاتحة. نعم أحسنتم، مقصود بالحمد سورة الفاتحة. ولا من غيرها من الصور عند مالك، وليست بآية من الحمد، ولا من غيرها من الصور عند مالك. عند مالك يعني ايه؟ عند مالك يعني ايه؟ المذهب المالكي. طب ليش معنى عند مالك؟ وقال وغيره من العلماء. ليش من عند مالك؟ لأن مالك، الإمام مالك مذهبه إيه؟ الإمام مالك كان يقرأ بقراءة مين؟ يقرأ بقراءة مين؟ لأن الإمام مالك مش من، ليس من علماء العدد، عشان نقول هو يقول إن هي آية وليست آية. الإمام مالك إمام فقه، إمام فقه، وبيترك بيكلم بقراءة نافع. أحسنتم، قراءة للمدينة يعني، قراءة أهل المدينة سواء كان الإمام أبو جعفر أو الإمام نافع. طيب، وقراءة أهل المدينة العدد المدني، سواء كان العدد المدني الأول والعدد المدني الأخير، لا يعدون البسملة، لا يعدون البسملة. لأن كما ذكرنا قبل ذلك إن علماء العدد ينسب للأنصار وليس للعلماء. العدد ينسب للأنصار، بنقول عدد المدن الأول، المدن الأخير، العدد المكي، العدد الكوفي، العدد البصري، العدد الشام، وهكذا. عندنا مين اللي بيعد البسملة في أول فاتحة؟ الكوفي والمكي. نعم، الكوفي العلماء الكوفة، وعلماء والإمام مكي، قراءة المكيين في قراءة المكيين يعني، دول هم دول اللي بيعدوا البسملة. طيب، الإمام مالك بيقرأ بقراءة نافع، وعندنا كوفي ومكي فقط هم اللي بيعدوا البسملة. إذا الإمام مالك لا يعدها آية، لن يعدها آية، لأن مش عشان هي كمذهب فقهي، لا، لأنه بيقرأ بقراءة الإمام نافع، لأنه بيقرأ بقراءة إيه؟ الإمام نافع. قال وغيره من العلماء. فأما من قال إنها آية من أول كل سورة، يبقى عندنا هو اعتبر اللي هو كده أورد قول إن البسملة ليست آية من الحمد ولا غيرها من الصور. قال إنها ليست آية من الحمد ولا غيرها من الصور كذلك. دي قول الإمام مالك ومن وافقه من العلماء، طبعا لقراءة الإمام نافع. فأما من قال إنها آية من أول كل سورة، يبقى إذن أورد قول ثاني في الكلام. القول الثاني إيه؟ القول الثاني في البسملة الذي أورده الإمام مكي. القول الثاني أنها ليست آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول إن القول الثاني أنها آية في كل سورة من أول كل سورة. يبقى القول الأول اللي أورده الإمام مكي أنها ليست آية في كل السور الحمد وغيرها. القول الثاني أنها آية في كل السور، أنها آية في كل السور، فتكون علته علة مين؟ علة اللي بيقول إنها آية من كل سورة، فتكون علته أنه أتى بها في تلاوته بأول السور. دي مش محتاج علة، هو أصلا مذهبه إنها آية فسيقرأها. مش هتروح تسأله ليه أنت بتقرأ؟ ما تسألوش ليه أنت بتقرأ، لأن هو أصلا بيقول إن هي آية، فهتروح تسأله؟ ده مش انت تسأل لو واحد مذهبه، مثلا انها ليست آية ويقرأها، ده تسأله ليه انت بتقرأ بها، يقول لك مثلا للتبرك او كذا. فتكون علته عدم الجهر، هذا عدم الجهر مما ثبتت به السنة، سواء كان بيقرأ بيعتقد أي أو لست، لأن ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو عمر وسيدنا عمر أنهم كانوا يسرون بالبسملة، ثبتت في السنة الصحيحة يعني أنهم كانوا يسرون بالبسملة. طيب، فتكون علته ولأنها آية في كل سورة ولثباتها في المصحف، ولثبات حتى يعني اللي بيعتقد انها آية بيقول بيقرأ لأنها آية، ده رقم واحد. رقم اتنين لأنها ثابتة، حتى ثابتة في المصحف، سواء كان بيقول انها آية أو ليست آية، ثابتة في المصحف. وهو أحد قولي الشافعي وقول ابن المبارك، وسنذكر ضعف هذا القول إن شاء الله. فإن قيل يبقى احنا امشي معانا بالترتيب، امشي معانا بالترتيب. أول حاجة احنا قلنا إيه؟ لماذا نقرأ بالبسملة في أول السور قبل ما نعرف إنها آية ولا ست آية؟ أول حاجة رقم واحد للتبرك، رقم واحد للتبرك، رقم اتنين لأنها ثابتة رسما في المصحف، ثابتة رسما في المصحف. طيب، ما هي أقوال الأئمة في البسملة؟ لو وردها الإمام مكي احنا مش هنتوسع في الأقوال الأئمة والحجج في الأقوال الفقهية، احنا بنتكلم من ناحية العدد وعلماء القراءات. قال أورد قول إنها ليست آية من الحمد ولا من غيرها، وهذا قول الإمام مالك. وعرفنا لماذا هذا قول الإمام مالك، قلنا لأن الإمام مالك بيقرأ بقراءة الإمام نافع، والإمام نافع لا يعدها آية، بل الكوفي والمكي هم اللي بيعدونها يعدوها آية في أول الفتح. القول الثاني الذي أورده أنها آية من كل سورة، القول الثاني الذي أورده وهو أحد قولي الشافعي، فبذلك انه شيء طبيعي ان يقرا بها في اول السوره. ليه؟ لانه معتقد انها ايه، يعني مذهبه انها ايه، ده رقم واحد مذهبه انها ايه. رقم اتنين انها ثابته رسما في المصحف، رقم اتنين انها ثابته رسما في رسم المصحف. قالوا سنذكر ضعف هذا القول اللي هو ايه، قول انها ايه من كل ايه سوره، انها ايه من كل سوره. فان قيل يسال، فان قيل ما معنى قولهم التسميه والبسمله ومما اشتقاقهما؟ ايه معنى كلمة تسمية؟ لان احنا نقول لك تسمية واحنا نقول لك بسملة، طب ما معنى، ايه الفرق بين التسمية والبسملة؟ فالجواب ان التسمية مصدر سميت، مصدر سميت، فقيل التسمية في بسم الله الرحمن الرحيم لانك سميت الله بأسمائه الحسنى. يبقى ليه هنسميها تسمية؟ تسمية لأنك سميت الله، مش معنى سميت الله إن أنت اخترعت أسماء، لا، سميت ذكرته باسمه سبحانه وتعالى، زي ما أنت بتقول مثلا ده فلان سمى ابنه كذا، فلان سمى ابنه كذا، دي من التسمية. يبقى لماذا سميت تسمية؟ لأنك سميت الله في أولها، الله وأعطيته الاسم الأسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم، وذكرته في لفظك. فأما البسملة دي معنى كلمة التسمية، فأما البسملة فهي مشتقة من اسمين، مشتقة من اسمين، معنى كده إن هي مركبة، مركبة، كلمة البسملة مركبة من اسمين، من بسم ومن الله، كلمة بسم وكلمة الله سبحانه وتعالى. فباسم ملفوظ به، فباسم ملفوظ به، يعني ايه ملفوظ به؟ اللي هو البسمة، البسمة، واللام من الله جل ذكره، اللام اللي بعد الميم، البسمة لا، وهي لغة للعرب تقول بسملة الرجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحوقل الرجل، وخولق، لا هي حوقل وحول، حولق، حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل الرجل إذا قال لا إله إلا الله، وهو كثير. دي اللي بيسموه، بيسموه النحت في اللغة، بيسموه النحت، إن أنا أجيب كلمتين كده، أجيب كلمتين وأنحت منهم كلمة، ثلاث كلمات انحت منهم كلمة، اربع كلمات انحت منهم، دي بنسميه النحت. يعني بختصرهم بمعنى صح. بسم الله الرحمن الرحيم اختصرها في كلمة بسملة. لا اله الا الله بقول لك هلل. كبر تقول الله اكبر. حوكل تقول لا حول ولا قوة الا بالله. حيعل لا حي على الصلاة. ده بنسميه يا شباب، بنسميه النحت في اللغة. وكثير وقد فعلوا ذلك في النسب، وقد فعلوا ذلك في النسب. يعني ما تيجي تنسب واحد لبلده او لقبيلته او لعائلته وكذا. فمثلا قبيلة عبد الدار، قبيلة عبد الدار، بنسمي الرجل اللي ينسب لقبيلة عبد الدار او الشخص اللي ينسب لعبد الدار عبد الداري، عبدري. او اللي ينسب لقبيلة عبد القيس عبقاسي. دي بنسميه النحت في اللغة. فإن قيل اللي بعرفنا الوقت عرفنا الآن الفرق بين التسمية والبسملة. التسمية لأنك سميت الله باسمه، بأسماء الحسنى، دي معنى التسمية. البسملة لأنك اشتققت كلمة من باسم الله سبحانه وتعالى، باسم والله، يعني نحت، عملت عملية نحت للكلام. دي الفرق بين التسمية والبسملة. طيب، فإن قيل فما علة من فصل بين كل سورتين بالتسمية؟ طب ايه العلة انك تفصل بين كل سورتين بالتسمية او بالبسملة، على حسب ان احنا قلنا خلاص هي التسمية او بسملة. فالجواب أن الذين فعلوا ذلك هم الحرميان. مقصود بهم مين حرميان؟ نعم، المكي والمدني. المكي والمدني. والمدني أحيانا نقصد، ممكن المدني ممكن نقول نافع وأبو جعفر، أبو جعفر وأبو نافع، لأن أبو جعفر سيدنا أبو جعفر شيخ سيدنا الإمام نافع. لكن لو قرأت من السبعة ماشي، هنقول نافع على طول. فالجواب أن الذين فعلوا ذلك هم الحرميان إلا ورشا، إلا ورشا. يبقى مين اللي فصل بالبسملة؟ قال لك الحرميان إلا ورشا، معناها ابن كثير وقالون فقط. ابن كثير وقالون استثنينا ورش، تمام كده. وعاصم والكسائي، وعاصم والكسائي. يبقى عندنا عاصم والكسائي وابن كثير وقالون، جمعهم المسيرني الإمام الشاطبي وبسملة بين السورتين أئمة. وبسملة بين السورتين بسنة، أئمة دي في الدرة. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية. وبسملة بين السورتين بسنة باء قالون رجال، الراء الكسائي، نموها نون لعاصم، درية دال مين؟ لابن كثير. إذن من فصل بالتسمية بين السورتين هم قالون، ابن كثير، عاصم، الكسائي. كام دول؟ تلاتة ونص بسمله وتلاتة ونص التانيين، هنشوف مذهبهم ايه. وعلتهم في ذلك أنهم اتبعوا خط المصحف. إذن من بسمله ايه حجته؟ ما هي حجة من بسمل؟ قال وعلتهم في ذلك أنهم اتبعوا خط المصحف. يبقى علة من بسمل بين السورتين رقم واحد أنها ثابتة في الرسم. يبقى علة أو حجة من بسمل بين السورتين رقم واحد، قيدها عندك، رقم واحد أنها ثابتة رسما، ثابتة في الرسم في أول السورة. طيب دي بين السورتين، طب في أول السورة لما يجي يبدأ إيه علته؟ أرادوا التبرك، يبقى في أول السورة أرادوا التبرك بابتداء أسماء الله. لما إحنا أصلا قلنا الكلام ده في أول كلام علل البسملة، قلنا إيه، ما هو حجة من بسمل؟ حجة من بسمل عموما قاعدة العامة له، عموما حجة من بسملة رقم واحد التبرك، رقم اتنين ثابتة في الرأس. ده الجواب للكل. من بسملة في أول القرآن أو في أول السورة رقم واحد التبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى، رقم اتنين أنها ثابتة في خط المصحف أو رسم المصحف. دي من بسمل في الأول. طيب ما حجة من بسمل بين السورتين؟ بين السورة انت خلاص، طب انت قرأت في اول السورة اتيت بالتبرك، هتيجي تقول بين السورتين ايضا تبرك؟ ما تبرك بدأت في اول السورة. طيب بين السورتين انها ثابتة في الخط، الحديث اللي هو كنا نعلم اول السورة دي اللي هو ممكن نحتج به بين ثبوت البسملة في بداية كل سورة، يعني أنها ثابتة رسما وليست آية، يعني ثابتة في الرأس. نعم. ولما روي وأرادوا التبرك بابتداء أسماء الله الحسنى، ولما روي عن عائشة، ولما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا اقرأوا في المصحف، ما اقرأوا ما في المصحف، اقرأوا ما في المصحف، قال أحسب أنه بعض أثر ولكنني لم أقف عليه فيما عدت إليه من مصادر في التحقيق، قال لم أعد، ليست له مصادر. ولأن بعض العلماء قد قال إنها آية من أول كل سورة إلا براءة، لأن إحنا قلنا في الأول إن في قولين ذكرهم الإمام مكي، قول إنه يقول، قول من قال إن البسملة ليست آية من الحمد لله من غيرها، القول الثاني إنها آية من كل سورة. فقلنا قبل كده اللي بيقول آية من كل سورة دي مش هتسأله حجتك إيه، هو أصلا بيقرأها على إن هي آية، لكن من لم يقرأ من لم من ليست آية عنده فبيقرأ للتبرك والفصل بين السور. نعم. وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن المبارك وهو قول شاذ. وهو قول شاذ اللي هو إيه؟ اللي هي يعني آية في كل سورة، يعني لأنهم زادوا في القرآن 100 آية و13 آية. طب ليه ما قالش 114؟ ومش عدد سور القرآن 114؟ هو قال لأنهم زادوا في القرآن 100 آية و13 آية. يبقى هو برد عليهم بيقول هو قالوا شاذ لأنهم زادوا في القرآن 100 آية و13 آية. طب ليه ما قالش 114؟ هو القرآن مش 114 سورة؟ ليه ما قالش 114 يا شباب؟ الجماعة اللي معانا تمام، لأن سورة براءة لم يثبت في أولها البسملة نزولا ولا خطا في المصحف ولا في رسم المصحف. إذن في عدد السور غيرها 113، أو لو قلنا الأنفال والتوبة أو براءة، لأن في علماء بيقولوا إن هم سورة واحدة ماشي. والقرآن لا تثبت فيه الزيادة إلا بالإجماع الذي يقطع على غيبه، ولا إجماع في هذا، بل الإجماع قد سبق في الصدر الأول من الصحابة وفي الصدر الثاني من التابعين على ترك القول بهذا، اللي هو القول إن البسملة آية من كل سورة. فإن قيل فما علة من أسقط التسمية بين كل سورتين ولم يثبت التسمية إلا في أول قراءته وهو حمزة؟ يبقى كده احنا الكلام اللي سبق دون اللي سبق، الكلام اللي سبق لحد الآن انت بيتعلق بمن يبسمل في أول السورتين، بأسمل بين كل سورتين. وكما قلنا هما مين؟ المكي وعاصم بن كثير، المكي وعاصم والكسائي وقالون. طيب دي ببسمل بين كل سورتين. طيب الآن سيتكلم على من لم يبسمل، ما يتكلم على من لم يبسمل إلا أسقط التسمية بين كل سورتين ولم يثبت البسملة. القول الشاذ اللي هو من قال أن البسملة آية من كل سورة، فرد عليهم قال لأنه يزيد في القرآن الكريم، إنهم زادوا في أول القرآن الكريم 113 آية، والإجماع على أن البسملة ليست آية من الصور. ده رد على القول الشاذ، بل القول الشاذ إن هما اللي هو قول إن البسملة آية من كل سورة. فهو برد عليهم يقول لهم لا، أنتوا كده هتزيدوا في القرآن الكريم 113 آية، والإجماع ثبت الإجماع على أن البسملة أو التسمية ليست آية من كل سورة. فأنتوا كده هتزيدوا 113 آية، فرد هذا القول واعتبره قول شاذ. فإن قيل، الوقت هنتكلم على قراءة سيدنا حمزة، فإن قيل من أسقط التسمية؟ ايه علته؟ ايه علته وهي ثابتة في رسم المصحف؟ ما علته في اسقاط التسمية واسقاط البسملة؟ فالجواب هو اللي هو سيدنا حمزة يعني، وقول من اقوال سيدنا ورش وابن عامر وابو عامر. فالجواب انه لما كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من كل سورة عنده وعند جماعة الفقهاء، اسقطها في وصله السورة بالسورة. ده أول حجة من حججه. طيب انت، احنا بنقول ان البسملة ليست آية. طب طالما ليست آية خلاص اوصل الصورتين ببعضهم من غير بسملة، مش ده الكلام؟ انا هثبتها في اول الكلام، وده مجمع عليه بين القراء، ولا بد من ابتدائها في اول كل سورة. ده كل القراء بيقرأوا في أول السورة. طيب خلاص ما تلزمنيش بقى بين السورتين، ده معنى كلامه كده، اللي بيسقط البسملة بيسقط تسمية لسيدنا حمزة. أنا هثبتها في أول السورة، في أول الكلام، لأنها لابد منها في ابتداء السورة عند كل القراء. أما بين السورتين فهي ليست آية، وطالما ليست آية لا أزيد آية بين السور في أثناء القراءة، لا أزيد آية، معنى كلامه كده أنني مش هزود آية بين كل سورتين، على طول أوصل بين السورتين من غير بسملة. ده معنى، ده كلام حجة سيدنا من لم يبسمل يعني. لئلا، أهو نفسك هيجي الكلام أهو، قال لئلا يظن ظان أنها آية من كل سورة، من أول كل سورة، فالقرآن عنده كله كالسورة الواحدة. يعني من لم يبسمل كسيدنا حمزة كده بين السورتين، القرآن كله سورة واحدة بيلحم في بعض على طول كالسورة الواحدة. فكما لا يفصل بين بعض سورة وبعض بالتسمية، يعني ايه؟ يعني مثلا انت وقفت، مثلا انت لك وردك النهارده، راح توقف على مثلا وقفت على الربع الثاني او الربع الثالث، وعاوز توصل القراءة، مش هتزود بسم الله الرحمن الرحيم بقى بين الربعين، او في وسط السورة نفسها، او ما تجيش ليا في كل ربع تقول لي مثلا اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، او تجيلي في اخر الربع الثاني تقول لي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هي قصة بقى، أنت هتعمل هي آية، هي لست آية. فهو بيشبه دي بدي، هو بيشبه دي بدي، زي ما أنت بتبسملش بين الفواصل في الصور نفسها، في أجزاء الصور، في أثناء الصورة، أثناء الصورة نفسها، هي نفس النظام، مش هتبسمل بين كل صورتين. ليه؟ لماذا؟ لأنها ليست آية. قال طبيعي علتك يا سيدنا الإمام حمزة، قال حتى لا يظن ظان أنها آية من كل صورة. الناس العوام تيجي تقرأ أمامه يقول لك أه ده هي آية من كل صورة مثلا. وبعد التسمية بين بعض صورة وبعض بالتسمية كذلك لا يفصل بين صورة وصورة بالتسمية. فأما ثباتها في المصحف فإنما ذلك ليعلم فراغ صورة وابتداء أخرى. يبقى هو احتج لقراءته واحتج للرسم، عشان انت ما تروح، عشان انت ما تردش عليه تقول له امال ازاي ثبتت في النزول، ان زي الحديث اللي اوردناه الان، ان لا يعرف ابتداء الصورة حتى تنزل البسملة. هو احتج لنفسه في القراءة، قال لك انا هقرأ لانها ليست آية، هوصل بدونها لانها ليست آية. طب هتيجي تحتاج له تقول له طب ثابتة في رسم المصحف ليه؟ ثابتة في، قال لك ثابتة في رسم المصحف حتى يعلم انتهاء الصورة وابتداء الأخرى، انتهاء الصورة وابتداء الأخرى في الرأس. قال فأما سبعتها في المصحف إنما ذلك ليعلم فراغ صورة وابتداء أخرى. فإن قيل فما حجة من فصل بين كل صورتين بسكت؟ طيب انتهينا من موضوع البسملة، انتهينا من موضوع البسملة. لحظة واحدة، السلام عليكم. طيب ده الكلام على البسملة. طيب هل من يقرأ بين السورتين هو بيقرأ بوجه واحد، إما يبسمل أو لا يبسمل، ولا في أوجه أخرى؟ هل الأوجه في وجه، قال لك في وجه تاني اللي هو وجه السكت، وجه السكت. السكت طبعا هو الوقف على آخر الكلمة بدون تنفس، بدون تنفس، زمن لا يتنفس فيه عادة، مش وقف انتهاء قراءة، لا، وقف لا يتنفس فيه عادة كسكت حمزة وغيره. طيب فإن قيل فما حجة من فصل بين كل سورتين بسكت؟ طب ايه حجة من فصل؟ طب احنا عرفنا الحجة دلوقتي، احنا تذكرت لنا حجة من بسمل ومن وصل بدون بسملة. قلنا من بسمل في اول الصورة للجميع، رقم واحد للتبرك، رقم اتنين السبوتاه في الرأس. طيب من بسمل بين الصورتين، رقم واحد ايضا التبرك، لو يعتبر تبرك برضه لان ذكر الاسماء الحسنى، رقم اتنين انها ثابتة في الرسم، برضه ثبتت في الرسم. طيب من لم يبسمل أنه لم يعدها آية، وحتى لا يظن ظان أنها آية من كل صورة. طيب من سكت، من قرأ بالسكت، إيه حجته؟ ما هي حجة من قرأ بالسكت؟ قال فالجواب أنه لما ابتدأ بالتسمية في أول ابتدائه بالصورة، يعني هو لما يجي يقرأ في الأول ابتدأ بالتسمية، صح؟ لأن هي واجبة في البدء لكل القراء، واجبة في البدء لكل القراء. قال فالجواب أنه لما ابتدأ بالتسمية في أول ابتدائه بالصورة ثم وصل الصورة بالصورة، أراد أن يبين بالسكت بينهما أن الأولى قد تمت، أراد أن يبين أن الأولى قد تمت وأنه ابتدأ بثانية. وبين أيضا بحذفه التسمية أن التسمية ليست بآية من كل سورة، وفي إجماع أكثر القراء على حذف التسمية بين كل سورتين وقبول قرن بعد قرن لذلك، وروايته ذلك عنهم دليل أن على أنها ليست بآية من كل سورة. فما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على إسقاط 100 آية وثلاث عشرة آية من كتابه منذ 300 سنة. ده من 300 سنة، ده على في زمن الإمام مكي، لكن احنا الوقت تقول 1500 سنة، منذ 300 سنة إلى أن تقوم الساعة. لا يرد ذلك أحد ولا ينكره، بل ينقله خلف عن سلف ويروونه ويستعملونه في محاريبهم ويعلمونه الولدان، ولا أحد يعرف أنه أنكر ذلك، ولا أحد يعرف أنه أنكر ذلك. إذا حجة من سكت رقم 1 أنه بسمل في أول السورة، رقم 2 ليس من مذهبي أن السورة أن البسملة ليست آية من كل سورة، وهذا إجماع من الأمة على ذلك. رقم 3 سكت للإعلام بانتهاء السورة التي قرأها وابتداء سورة أخرى. يبقى ما حجة من سكت؟ رقم 1 أنه ابتدأ بالتسمية في أول السورة، أنه ابتدأ بالتسمية في أول السورة. رقم 2 أن التسمية البسملة ليست عندها آية من أول كل سورة، وهو قول الإجماع، وهو الإجماع إجماع الأمة على ذلك. رقم 3 ليعلم من يسمع أن السورة انتهت وابتدأ بسورة أخرى. يبقى عرفنا حجة من سكت، نقيد الأشياء دي، لأن السؤال اللي هنذكره في مدرسة الإقراء اذكر حجج من بسملة في أول السورة، ومن بسملة بين السورتين، ومن ترك تسمية بينهما، ومن سكت. فهتذكر الحجة دي، اللي بسمل في أول السورة للتبرك وأنها ثابتة في رسم المصحف، اللي بسمل بين السورتين أيضا أنها ثابتة في الرسم والتبرك أيضا، من ترك التسمية لأنه أن البسملة ليست آية، وحجة وأنه لا يريد أن يزيد بين كل سورتين آية. من سكت قلنا أنه بسمل في أول السورة، ورقم 2 أنه أن لا أن البسملة ليست آية عنده وهو الإجماع، رقم 3 أنه يريد أن يعلم ابتداء انتهاء السورة ابتداء أخرى. أيضا من أسقط البسملة من حجته أنه حتى لا يظن ظان أن البسملة آية من أول كل سورة. الإجماع لا يوجد، يعني أي إجماع لابد أن يكون له في أقوال تخالفه، بس الإجماع المقصود بقول الجمهور، الإجماع مقصود بقول الجمهور. بمعنى أنني عندي مثلا، لو أنا عندي مذهب إمام مالك ومذهب الإمام الليث بن سعد ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبو داود الظاهري ومذهب الإمام أبو حنيفة، مثلا نفرض أن أنا عندي 6 7 مذاهب، في قولين بيخالفوا 5، إذن هو قول الجمهور هو الأصوب اللي هو 5، في قولين بيخالفوه. ثانيا، إن إحنا بنتكلم دلوقتي عن القراء، وكل القراء لا يعدون، كل القراء لا يعدون البسملة آية من أول كل سورة. الخلاف فقط في أول الفاتحة بين القراء، الخلاف بين القراء في أول الفاتحة. عندنا علماء العدد كام؟ مدن أول، مدن أخير، مكي، كوفي، بصري، شامي، 6، ولو ضفنا لهم الحمصي يبقى 7. منهم 2 الكوفي والمكي بيعدوها آية في أول فاتحة، والخمسة الأخر أو الأربعة لا يعدونها آية في أول فاتحة ولا في غيرها. فإن قيل فما عل، طيب انتهينا كده، انتهينا من طب نشوف لسه كتير على التسمية ولا لا، إن كنا نكتفي بهذا القدر. ده لسه كتير خالص إن شاء الله. طيب نقف، ولا نكمل شوية؟ طيب ناخد الأربع الظهر، القول في الأربع الظهر ثم نقف. ناخد القول في الأربع الظهر فقط ثم نقف على آخرها، ماشي؟ ناخذ هذا السؤال فقط ثم نكتفي، ونقرأه سريعا، نقرأ قول الإمام مكي سريعا ثم إن كان في أي غموض نوضحه بعدها. طيب قيل، فإن قيل فما علة الاختيار لمن لم، طيب مع الدر احنا نكتفي بهذا القدر. الأربع الظهر نبدأ بهم إن شاء الله الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا. المهم، نهضم اللي احنا خدناه ونتفهمه، ويعني المهم نفهم اللي بناخده فقط، يعني مش ليست العبرة بالكم كما يقولون. نعم تفضل. الواجب ما احنا ان كل مرة بنكتب سؤال على صفحة مدرسة الإقراء، الواجب هنقول هو السؤال كده: ما هي حجة من بسملة في أول السورة، ومن بسملة بين السورتين، ومن ترك البسملة، ومن قرأ بالسكت؟ الكلام اللي احنا قلناه الآن، بس احنا تذكروه في نقاط: 1، 2، من بسملة في أول السورة، رقم 1 التبرك، رقم 2 ثبتها في رسم المصحف. طيب من بسملة بين السورتين للتبرك أيضا وثبتها في رسم المصحف. رقم من لم من أسقطك سيدنا حمزة، رقم 1 أنه بسملة في أول السورة، رقم 2 أنها ليست آية، رقم 3 حتى لا يظن الظان أن البسملة بين كل سورتين. طيب من لم يبسمل، من سكت، حجة أنه بسملة في أول السورة، رقم 2 أنها ليست آية وهو إجماع، رقم 3 أن السكت اللي يعلم انتهاء السورة وابتداء أخرى. وجزاكم الله خيرا جميعا، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.